إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا في استكمال الحديث 38 من 40 النووي لشيخ الإمام ابن رجب الحنبلي، حديث القدسي في الأولياء: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحق، إلى آخر الحديث. وصلنا إلى قول الشارع وقوله: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. المراد بهذا أن الله تعالى قضى على عباده بالموت، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. والموت هو مفارقة الروح للجسد، ولا يحصل ذلك إلا بألم عظيم جدا، وهو أعظم الآلام التي تصيب العبد في الدنيا. قال عمر لكعب: أخبرني عن الموت. قال: يا أمير المؤمنين، هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف الناس، فليس منه عرق ولا مفصل إلا ورجل شديد الذراعين، فهو يعالجها ينزعها فتقعد. يعني لو أن رجل شديد الذراعين يحاول أن يجاهد مثل هذه الشجرة الكثيرة في الشوك، انظر ماذا يصيبه من ألم، فكذلك يصيب الجسد أو المؤمن أو الرجل الذي يموت مثل هذا الألم عندما تقعد روحه. ولما اختبر عمرو بن العاص سأله ابنه عن صفة الموت، فقال: والله لكأن جنبي في دخلي، ولكأني أتنفس من فم إبرتي، وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى همس. وقيل الرجل عند الموت: نعم، والله لكأن جنبي من في دخلي. مش قادر أفهم بالمعنى، يعني مش قادر أفهم بالمعنى، الله أعلم. وقيل للرجل عند الموت: كيف تجدك، أي يعني كيف تجد نفسك عند الموت؟ قال: أجدني أجتذب الشبه، وكأن الخناجر مختلفة في جوفي، وكأن جوفي تنور يعني الفرن محما يلتهب توقدا. وقيل لآخر: كيف تجدك؟ قال: أجدني كأن السماوات منطبقة على الأرض علي، وأجد نفسي كأنها تخرج من ثقب إبراهيم. فلما كان الموت بهذه الشدة، والله عز وجل قد حتمه على عباده كلهم ولا بد له منه، وهو تعالى يكره أذى المؤمن ومساءته، ثم ذلك ترددا في حق المؤمن. فأما الأنبياء عليه السلام فلا يقبضون حتى يخيروا. إذن يعني الله عز وجل يكره أن يسيء عبده المؤمن أو يتضرر عبد المؤمن، والموت لابد له منه، والموت مرتبط به الأذى والألم، فهذا الذي يكرهه الله مع كونه يحصل بإذنه سبحانه وتعالى. ثم ذلك تردد، وليس معنى التردد الذي يفهمه الإنسان هو الشك وعدم البكاء والجهل، ليس هذا هو المقصود من التردد الوارد في الحديث. قال الحسن: لما كرهت الأنبياء الموت هون الله عليه بلقاء الله وبكل ما أحب من تحفة أو كرامة، حتى إن نفس أحدهم تنزع من بين جنبيه وهو يحب ذلك لما قد مثل له، يعني لما بعد الموت. وقد قالت عائشة: ما أربط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت وكان عنده قدح من ماء فيدخل يده في القدح حتى يمسح وجهه بالماء ويقول اللهم أعني على سكرات الموت. قالت وجعل يقول لا إله إلا الله إن للموت زكرات. وجاء في حديث المرسل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنام. العصب معروف، القصب هو العظام، والأنام اللهم فأعني على الموت وهونه عليها عليها. وقد كان بعض السلف يستحب أن يجهد عند الموت كما قال عمر بن عبد العزيز ما أحب أن تهون علي سكرات الموت إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن. وقال النخعي كانوا يستحبون أن يجهدوا عند الموت يعني ليكون ذلك إيه؟ كفارة لله. وكان بعضهم يخشى من تشديد الموت أن يفتتن، فإذا أراد الله أن يهون على العبد الموت هونه عليه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الموت إذا حضره الموت إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه يعني مما ينتظره بعد الموت، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وقال ابن مسعود إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال له إن ربك يقرئك السلام. وقال محمد بن كعب يقول له ملك الموت السلام عليك يا ولي الله، الله يقرأ عليك السلام ثم تلا الذين يتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم. وقال زيد بن أسلم تأتي الملائكة المؤمنة إذا حضر فتقول له لا تخف لا تخف مما أنت قادم عليه فيذهب الله خوفك، ولا تحزن على الدنيا وأهلها وأبشر بالجنة فيموت وقد جاءت البشرى. وخرج البزار من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أظن بموت عبد المؤمن من أحدكم بكريمة ماله حتى يقبضه على فراشه. وقال زيد بن أسلم قال رسول الله نعم إن الله أظن بموت عبد المؤمن من أحدكم بكريمة ماله، لو أنت عندك شيء من أفضل أموالك فتضج بها على غيرك تحتفظ بها لنفسك، فكذلك الله عز وجل أظن بموت عبده المؤمن بهذا الذي يظن بكلمة ما عنده من المال على ظنه. وقال زيد بن أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا هم أهل المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا. وقال ثابت البناني إن لله عبادا يظن بهم في الدنيا عن القتل والأوجاع يطيل أعمارهم ويحسن أرزاقهم ويميتهم على فرشهم ويطبعهم بطابع الشهداء. وخرجنا بالدنيا والطبراني مرفوعا من وجوه ضعيف. وفي بعض ألفاظها إن لله ضمائن من خلقه يحبى بهم عن البلاء يحييهم في عافية ويميتهم في عافية ويدخلهم الجنة في عافية. قال ابن مسعود وغيره إن موت الفجاءة تخفيف على المؤمن. وكان أبو ثعلبة الخشني يقول إني لأرجو أن لا يخنقني الله كما أراكم تخنقون عند الموت. وكان ليلة في داره يستمعون نبي عبد الرحمن، وكان عبد الرحمن قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى مسجد بيتي فصلى فقبض وسجد. وقبض جماعة من السلف في الصلاة وهم سجود. وكان بعضهم يقول لأصحابي إني لا أموت موتكم ولكن أدعى فأجيب. فكان يوما قاعدا مع أصحابي فقال لبيك ثم خر ميتا. وكان بعضهم جالسا مع أصحابه فسمعوا صوتا يقول يا فلان أجب فهذه والله آخر ساعاتك من الدنيا. فوتب وقال هذا والله هذه الموت يعني منادي الموت. فودع أصحابه وسلم عليه ثم انطلق نحو الصوت وهو يقول سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ثم انقطع عنهم الصوت فتتبعوا أثره فوجدوه ميتا. وكان بعضهم جاهدا يكتب في المصحف فوضع القلم من يده وقال إن كان موتكم هكذا فوالله إنه لموت طيب. ثم سقط ميتا. وكان آخر جاهدا يكتب الحديث فوضع القلم من يده ورفع يده يدعو الله فمات رحمه الله.